اجمع لي الانصار في هذه الحظيره يعني في هذا المكان المتسع المحاط الجوانب. فدعا سعد الأنصار، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، حمد الله وأثنى عليه وقال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم أنكم وجدتم علي في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقوام من ليسلموا. وأدب الأنصار قال: المن والفضل لله ورسوله. قال: يا معشر الأنصار، ألم آتيكم ضبابا فهداكم الله فيه؟ ألم آتيكم عالما فأغناكم الله فيه؟ ألم آتيكم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: المن والفضل لله ورسوله. قال: أجيبوا علي يا معشر الأنصار. قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ قال: والله لو شئتم لكلتم فصدقتم وصدقتم. يعني ممكن تقولوا كلام والكلام ده صحيح، لكلكم جئتنا، اي النبي يعني جئتنا قريضا فاويناك، مخذولا فنصرناك، عائلا فواسيناك، خائفا فامناك. وادب الانصار يقول: المن والفضل لله ورسوله. يا معشر الانصار، ألا ترضون أن يرجع الناس في رحالهم بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ يعني تفوزون أنتم بهذه الغنيمة رسول الله؟ يا معشر الأنصار، لولا الهجرة لكنتم امرأً من الأنصار. لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. ثم قال لهم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار حتى بكوا جميعا وأخضروا لحاهم بالبكاء والدموع وقالوا: رضينا بالله ربا وبرسول الله قسما. وطابت نفوسهم وتفرقوا. النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرهم بالكلمه الطيبه. الكلمه الطيبه هذه لها سحر عجيب ولنا اثر عظيم. الكلمه الطيبه بتغسل الاحقاد والضغائن المستكنة في الجوارح والنفوس، لها أثر عجيب في إطفاء الخطوم وإخماد الغضب. الكلمة الطيبة بتأثر القلوب، نعم تأثر القلوب بجمال هذه الكلمة وبطيبها. كلمة طيبة تطيب الخاطر، تهدئ النفوس. النبي صلى الله عليه وسلم كلمه بكلمات رقيقة جميلة طيبة. ومن أجل ذلك جاءت الشريعة وحثت على الطيب من القول والقول الحسن والقول الطيب. تعرف الكلمة الطيبة بتغير من حال إلى حال، قد تهدي إنساناً وقد تغير مجتمعاً. الكلمة الطيبة سبب في تأليف القلوب، سبباً في المودة والمحبة. كلمة طيبة فتحت أبواباً مغلقة، هيئت أسباباً كان صعب يسرق عسيرا. ذللت استعابا، كلمة طيبة لها أثر عجيب على النفوس والأفراد والمجتمع. جاءت الشريعة وحست وأمرت بالطيب من القول. قال الله تعالى في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا. وقال الله تعالى سورة الإسراء: وكل عبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال الله تعالى: خير في كثير من نجواهم. لا خير في كثير من الكلام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والآيات كثيرة لعظم وأهمية الكلمة الطيبة. ضرب الله عز وجل لنا المثل في القرآن: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. الله عز وجل شبه الكلمة الطيبة الشجرة الطيبة. الشجرة الطيبة شجرة لها أصول ولها جذور ثابتة، وهي ثمرة نافعة تثمر الثمار الطيب. كذلك الكلمة الطيبة، كلمة طيبة لها أثرها الطيب النافع الإيجابي، فهي تثمر العمل الصالح ولها جذور ولها تأثير في النفوس. كذلك من جمال الكلمة الطيبة هي التي تصعد إلى الله تعالى. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا من جمال الكلمة الطيبة. كذلك الكلمة الطيبة والقول الحسن شعار أهل الإيمان. المسلم لا ينطق إلا بالخير، لا ينطق بالعار من الكلام والفحش، لا ينطق بالبذيء من الكلام. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. كذلك لأهمية الكلمة الطيبة الله عز وجل أنكر على الصحابة قول المنكر. لا ينبغي أبدا للمسلم أن يتكلم بهذا الكلام البذيء، كلام الفاحش: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم وإنهم ليقولون من القول منكرا من القول ودروا منكر من القول. يعني الفاظ الظهار هذه الفاظ محرمه منهي عنها. تجد بعض الرجال يقول لامراه: انت علي بظهر امك، حرام عليك كذا وكذا الفاظ لا تليق بالمسلم ولا تليق بالزوج الى زوجته. الله عز وجل انكر على الصحابه هذا القول المنكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعام ولا اللعام ولا الفاحش ولا البذيء. الطعام يعني الوقار في الاعراض، لعن كثير يعفو، والفاحش الذي يتكلم بكلام فيه شهوة يثير الشهوات، ولا الكثير كلامه ليس فيه الحياة، ألفاظه خادشة للحياة. الموسيقى هذا الإمام العلم تلميذ الإمام الشافعي يقول: سمعني الشافعي يوما وأنا أقول على فلان هذا كذاب، قال يا إسماعيل اقص ألفاظك أحسنها، يعني غط الألفاظ في لفظ جميل، استبدل الألفاظ وبعبارة جميلة تؤدي نفس المعنى، ولا تقل اللفظ جارحة، اقص ألفاظك أحسنها، لا تقل فلان كذاب، ولكن قل فلان هذا حديثه ليس بشيء. العبارة أدت نفس المعنى، أو قل كلامك هذا ليس بصواب، ليس بصواب أدت نفس المعنى، ولكن العبارة جميلة. زوجة هارون الرشيد كانت تلومه يوما على حبه المأمون دون الأمين، كان يعطي اهتماما لوالديه المأمون، قال أنا أريد عذري، فجاء بأعواد من السواك ووضعها أمامه، ثم دعا الأمين وقال: ما هذه الأعواد؟ قال: مساويك يا أمير المؤمنين، مساويك. هو لم يخطئ في العبارة، ولكن العبارة قد تحمل معنى آخر، يعني مساوئك. قال: مساويك. ثم دعا المأمون وقال: ما هذه الأعواد؟ قال: ضد محاسنك يا أمير المؤمنين، ضد محاسنك، يعني أدت نفس المعنى، سأعشمك زوجة هارون الرشيد. المأمون استخدم ألفاظ وعبارات فيها ذوق وفيها جمال وفيها طيب من القول. الله عز وجل يعني أشار حتى بالكلمة الطيبة مع الأعداء والخصماء، حتى الذين يخالفون العقيدة والدين. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، قول لين، قول فيه الطيب. وقال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة لأنه ولي حميد. وقال الله تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ما أعظم هذا الدين وما أجمله. كذلك الكلمة الطيبة هي أساس الدعوة إلى الله. نعم. والكلمة الطيبة هي وسيلة، وهي خير الوسيلة لقبول الحق والخير. عارف مصعب بن عمير بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه قبل ان يهاجر النبي واصحابه، بعث مصعب بن عمير لينشر الاسلام في المدينه، يعلم الناس. ومصعب كده في التاريخ يلقب باول سفير في الاسلام. ذهب مصعب بن عمير ونزل ضيفا على اسعد بن زرار، فكان يمشي على الناس في مجامعهم وانديتهم يعلمهم ويتلو عليهم القران. فجاء اليه سيد من سادات الانصار بني عبد الاشعث أسهل. أسيد بن حضير جاء بحربته مغتمرا، جاء يقوده وقال: ما هذا الذي أسمعه؟ اخرج من بين الدين. جاء إليه مغتمرا فتبسم في وجهه المصعب بكل هدوء وقال له كلمات مقوار جميلة طيبة، فقال له: أولا تجلس فتسمع؟ فإن كان خيرا قبلت، وإن كان غير ذلك كففنا عنك ما تقرأ. وكان أسيد بن حضير رجلا عاقلا لبيبا سيدا في قومه، فقال له: لقد انصفت، يعني كل كلام جميل. ثم غرس حربته في الارض وجلس يستمع لمصعب المؤمن. مصعب تلا عليه ايات من القران وبدا يفسر له دعوه النبي صلى الله عليه وسلم ويدلو عليه ما جاء من النبي من الأخلاق والصفات. سيد بن حضير بدأ يتبسم حتى قال: والله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. أعجب سيد بن حضير بالكلام، يدلك على أهمية الكلمة الطيبة وحسن العرض وحسن العبارة. قال: ماذا يفعل الرجل إذا أراد أن يدخل في هذا الدين؟ والله ما أحسن هذا الكلام وما أجمله وما أنفعه. قالوا: يطهر ثوبه وبدنه، يذهب سيد بن حضير يغتسل ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بسبب الكلمة الطيبة. ثم ذهب وبعث سعد بن عبادة، فأسلم سعد بن عبادة ورجع إلى قومه بني عبد الأسهل وقال: يا بني عبد الأسهل، ما أنا فيكم؟ قالوا: سيد القطاعة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا. فأسلم القوم جميعا بسبب الكلمة الطيبة. قد تهدي إنسانا، قد تغير المجتمع هذه الكلمة الطيبة والقول الطيب والقول الحسن من موجبات الجنة. متخيل؟ قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول كلني على عقل يدخل الجنة. قال: لين الكلام، في رواية طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام. فالكلمة الطيبة لها أثر بالغ عظيم في النفوس والجوارح والقلوب. نكمل بإذن الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. من ظاهرها أعدها الله لمن هذا الملك كلامه لين. وقال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالكلمه الطيبه تجمع القلوب والافئده، سبب في هدايه الناس ومن موجبات الجنه ووقايه لنا من النار. مجالات الكلمه الطيبه كثيره، اعظمها مع الوالدين. كلمه طيبه مع الوالدين، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. من اعظم مجالات الكلمه الطيبه مع الوالدين كذلك الكلمه الطيبه بين الزوجين. قد يحصل شقاق وشجار وفراق، وقد تخرب البيوت بسبب الكلمات الخبيثه السيئه. كلمة طيبة تجمع، كلمة طيبة سبب في المودة والرحمة بين الزوجين. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له: ما حق حتى زوجتنا عليه؟ قال: أنفق عنها إذا طعمت، اكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، ولا تضرب الوجه. لا تقبح، يعني لا تقول قبحك الله، ده وشي ده كذا، لا سلوك ده كذا، صفتك كذا، لا، استخدم العبارات الحسنة الجميلة، لأن الزوجة تحب الزوج صاحب العبارات وصاحب الأخلاق الجميلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة: والله إني لأعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضبا. من أين تعرف ذلك يا رسول الله؟ فقال لها: عندما تقولين لا ورب محمد تكونين عني راضية، وعندما تقولين لا ورب إبراهيم تكونين علي غضبا. قال: أجل يا رسول الله، والله لا أهجو إلا اسمك. كلمة خبيثة غرست في القلوب الأحقاد والضغائن، فرقت القلوب والسطور. خلي بالك من موجبات النار الكلمة الخبيثة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها مالا يأوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. متخيل من موجبات النار؟ نعم، الكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة. الكلمة الخبيثة إذا أُلقيت في بحر بأكمله عكرته ونتنته. جاءت صفية زوجة نبيه صلى الله عليه وسلم النبي يوما وإلى جواره عائشة، فقالت عائشة: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال لها صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لو ألقيت في ماء البحر لعقرته. كلمة خبيثة سبب في أن يخسر الإنسان دينه ودنياه وآخرته. أنت متخيل؟ النبي في غزوة تبوك وهو يركب على ناقته، رجل من المنافقين قال: والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكثر ألسنا وأجمل عند اللقاء. شو بيتهم النبي وأصحابه بيه؟ فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رجل معتذرا: يا رسول الله، كنا نخوض ونتحدث حديث الرب، ده احنا بنهزر، وبنسخر وبنضحك وبنثمر. فنزل قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن فيقولون كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم. كلمة خبيثة كانت سببا في أن يخسر هذا الرجل دينه ودنياه وآخرته. قال صلى الله عليه وسلم: كان في بني إسرائيل رجلان أحدهما مجتهد والآخر مذنب مسرف على نفسه. فقال المجتهد يوما لهذا العاصي: والله لا يغفر الله لك. فلما مات وقبضت ارواحهما وقف بين يدي الله، فقال الله تعالى للمجتهد: اكنت بي عالما ام على ما في يدي قادرا؟ فخذوه الى النار، وامر الله تعالى لهذا العاصي ان يدخل الجنه، لان هذا المجتهد تامل على الله. قال الله في عدله: من المتالي عليه. فالكلمه لها اثر عظيم، بعض الكلمات اقامت وبعض الكلمات هدمت، بعض الكلمات افرحت وبعض الكلمات احزنت، بعض الكلمات ابكت وبعض الكلمات افرحت، بعض الكلمات واست جروحا وبعض الكلمات احدثت جروحا وقروحا. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. اسال الله تعالى ان يعيننا، واسال الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين.